وألا أعبد الله تعالى إلا بما شرع. ما هي كلمة التوحيد؟ وما هي العروة الوثقى التي لا نجاة إلا بها؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا يفيد النفي والإثبات في لا إله إلا الله؟ لا إله نفي، أي نفي جميع ما يعبد من دون الله وإبطال عبادته. إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ما الدليل على إفراد الله بالعبادة؟ من الكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. رواه مسلم. ما أجل ما أمر الله تبارك وتعالى به، وما أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. أجل وأعظم ما أمر الله تعالى به هو توحيده بالعبادة، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك به جل وعلا. ما هي أهمية كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، بها قامت السماوات والأرض وخلقت جميع المخلوقات. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا إله إلا الله هي مفتاح النجاة من النار وسبيل الفوز بالجنة، وهي أول ما يسأل عنه الأولون والآخرون، وهي أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. وأما شروط لا إله إلا الله فالعلم المنافي للجهل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اليقين المنافي للشك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. القبول المنافي للرد. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الانقياد المنافي للترك. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصدق المنافي للكذب. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الإخلاص المنافي للشرك. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. المحبة المنافية للبغض. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما هي أركان شهادة أن لا إله إلا الله؟ وما الدليل؟ أركان شهادة أن لا إله إلا الله اثنان. الأول النفي، وهو قول لا إله. الثاني الإثبات، وهو قول إلا الله. والدليل قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت هذا دليل النفي، وقوله تعالى ويؤمن بالله هذا دليل الإثبات. وأما شروط لا إله إلا الله فقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. ما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؟ مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله يتضمن أمرين: الأول الإيمان بالله تعالى بتحقيق توحيده وإخلاص العبادة له، وهذا مقتضى الإثبات، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، والبراءة من الشرك والمشركين، واجتناب نواقض الدين، وهذا هو مقتضى النفي، وهذا هو الأمر الثاني. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معنى شهادة أن محمد رسول الله الاعتراف باطنا وظاهرا أن محمدا عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ما مقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ما هي شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ شروطها أربعة: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع. أذكر شيئا من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله. هو صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضلهم على الإطلاق، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصدق والأمانة، وكان يعرف بينهم بالأمين، وفضائله صلى الله عليه وسلم من الكثرة بمكان، منها ما مدحه الله تعالى به من مكارم الأخلاق ومحامد الخصال، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ومنها أن الإيمان به ومحبته صلى الله عليه وسلم واتباعه شرط في حصول الإيمان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وحذر الله تعالى من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتوفي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. وأول ما أنزل عليه بغار حراء اقرأ، وبلده مكة المكرمة، وهاجر منها إلى المدينة. بعثه الله بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك، فدعا إلى ذلك في مكة 13 سنة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة فأقام الدولة وأمر ببقية شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بيّن ذلك أجمل بيان وبلغه أتم تبليغ، وقد ظل على ذلك 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. ما هي أهم نواقض الإسلام؟ نواقض الإسلام ومبطلاته كثيرة، من أخطرها الشرك في عبادة الله، وذلك بصرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويستغيث بهم في الشدائد. قال تعالى: ذاكرا عن المشركين الذين اتخذوا وسائط بينهم وبين الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن نواقض الإسلام من لم يكفر الكافر الذي ثبت كفره بالكتاب والسنة، أو شك في كفره، أو صحح مذهبه المخالف لدين الإسلام العظيم. ومنها اعتقاد أن هناك دينا أفضل من دين الإسلام، أو شريعة أفضل من شريعة الإسلام، أو هديا أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما أفضل من حكمه. ومنها بغض شيء من دين الله جل وعلا ثبت يقينا ذلك الشيء في الكتاب أو السنة، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومنها أي من نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء من الدين أو السخرية منه، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومنها مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ومحبتهم بالقلوب. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومنها أي من نواقض الإسلام اعتقاد أن أحدا من الناس يجوز له الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له اختيار غيرها، أو أنه سقط عنه التكليف وجاز له فعل المحرمات وترك الواجبات. ومن نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يتقيد بأوامره ونواهيه، ولا يفرح بانتصار الإسلام والمسلمين، ولا يحزن لهزيمة المسلمين. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن نواقض الإسلام استحلال شيء مما حرم الله تعالى، أو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، كمن استحل ممارسة السحر أو شرب الخمر أو الزنا أو نكاح المحارم، أو أنكر وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك. وأما شروط تكفير المعين فهي: أن يكون عالما بتحريم هذا الشيء المكفر، وأن يكون متعمدا لفعله، وأن يكون مختارا لفعله غير مكره. وأما موانع تكفير المعين فهي: الجهل بكون هذا الفعل أو القول مكفرا، وأن يكون متأولا تأولا سائغا في الشرع، وأن يكون مكرها على فعل المكفر، وأن يكون غير قاصد لفعل المكفر، كمن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذه من موانع تكفير المعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.